السؤال والجواب من طلب العلم، والواجب على العبد أن يكون طالب علم، وأقل درجة من درجات الطلب أن يمتثل أمر الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: ما الحكم الشرعي للانتحار؟ أرجو التفصيل والتأصيل مع الاحترام والتقدير. كأني بأخي يسأل عما تسمى اليوم، وهذه الأسماء ليست أسماء شرعية، وإنما يميل من جوز إلى تسميتها بقوله العمليات الاستشهادية، ومن منع يسميها العمليات الانتحارية. واسمها في الفقه المغامرة بالنفس، فالمغامرة بالنفس أدق من قولنا العمليات الاستشهادية أو العمليات الانتحارية، فالمغامرة بالنفس لها أحكام وفيها تفصيل وتأصيل عند العلماء، بل ألف فيها بعضهم كتبا مفردة. فالمغامرة بالنفس بأن يقتحم المجاهد العدو وأن يعلم علم اليقين أنه سيقتل على يد غيره من الأعداء، فهذا أقصى ما يمكن أن يجود به الإنسان، فلا يوجد جود أكبر من الجود بالنفس. ودلت أدلة عديدة على مشروعية هذا النوع من الاقتحام، ومن أشهرها ترجل من كان على الجواد أن يترك أن يعقر جواده وأن يترجل في المعركة، فمن عقر جواده وهو راكب له وأخذ في الترجل يصول ويجول بين الأعداء، فيغلب على ظنه بعقره لجواده أنه مقتول، ولكن هو مقتول بيد الأعداء. فهذه صورة من صور المغامرة بالنفس المشروعة بل الممدوحة المحبوبة إلى الله عز وجل. فقد ثبت في الصحيحين حديث كلنا يعلمه، ولكننا إلا من رحم الله منا من طلبة العلم يجهل زيادة فيه، والزيادة ثابتة عند أحمد في المسند. الحديث حديث أبي هريرة: ما من أيام أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح فيهن كالعشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. في رواية عند أحمد: إلا أن يعقر الرجل جواده ثم يرجع دون أهله ودون نفسه، يعقر الجواد ويرجع إلى أهله جثة. فدلالة اللزوم من الحديث أن هذه صورة أحب إلى الله من صورة الذي يبقى على الجواد ويرجع إلى أهله سالما، فلا يوجد عمل أفضل من العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة إلا صورة خاصة من صور الجهاد، وهي من عقر جواده. وهذا ثابت عن جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين والمجاهدين، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فرمي به إلى داخل الحصن وحده، فيرمى بالمجاهد من فوق الأسوار ويقتحم الأبواب، أبواب الحصن، ليفتحها ثم ليدخل المجاهدون في فتحها. فهذا أيضا صورة من صور الاقتحام بالنفس، وهي صورة من صور التي يحبها الله ويرضاها، وقد صنعها جم في فتح مصر وفي غيره من الفتوحات. ولذا أبو بكر نفيع رضي الله تعالى عنه كني بأبي بكر، قيل لأنه رمي بالبكرة إلى داخل أسوار الحصن. الأخ لا يسأل أظن عن هذه الصورة، يسأل عن صورة أضيق من هذه الصورة، وهي الصورة التي وقع فيها خلاف بين العلماء اليوم، وهي صورة أن يلبس الإنسان حزاما ناسفا، أن يحمل شيئا على بدنه يعني يستطيع بضاغط في يده أن يفجر نفسه وأن يفجر من حوله من الناس. هذه المسألة من النوازل في مسائل الجهاد، ولم تكن معروفة عند السابقين بهذه الحيثيات. أما أن تغامر بنفسك وأن تقتحم العدو حصونهم، أو أن تجول بين صفوفهم، أو أن تثبت بين عدد كبير منهم وأن يقع لك القتل بأيديهم، فهذا أمر لا شك في حله، لكن بالشروط الشرعية المعروفة في الجهاد. وشروط الجهاد ثلاثة كما نصص عليها العلماء. الشرط الأول أن يتخذ المسلمون العدة الإيمانية والعدة المادية، العدة المعنوية والعدة المادية، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والشرط الثاني أن يكون القتال تحت راية لقيام الدين، إذا وقعت النصرة فيرفع الدين. قتال لا يتحقق فيه الدين ولا يرفع فيه الدين ليس بقتال مرضي عند الله عز وجل. القتال الذي يحبه الله ويرضى، القتال الذي مآله إن وقعت النصرة يكون الدين قد رفعت رايته. إذا شك العبد شكا، مجرد شك، إذا شككت هل الراية شرعية أم غير شرعية، مستصحب المنع ولا الجواز؟ مستصحب المنع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند أبي داود والحديث صحيح، قال: من قاتل تحت راية عمية، من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الراية العمية؟ الراية المحيرة. العمية من العمى، ومصدرها عمية ومصدرها عمى، عماء. والأعمى سمي أعمى لأنه لا يعلم لا يرى. فمن قاتل تحت راية عمية، وهذه الراية غير معروفة ولا يعلم العبد أن الدين سيقوم أم لا يقوم، فإذا مات فميتته ميتة جاهلية. هذا كلام الصادق المصدوق، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثالث من شروط الجهاد كما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام القتال، إذا أردنا أن نطلب عدوا وأن نقاتل لابد أن يكون القتال تحت إمرة خليفة، تحت إمرة أمير، أفراد يتسللون ويذهبون ويوقعون أنفسهم ويرمون بأنفسهم في أتون النار، ولا يوجد كر وفر وتكتيك عسكري وإمدادات ومتى ينسحب الإنسان ومتى يقدم، ولا يوجد أمير في المعركة يدير الأمور. هذا الجهاد ليس بجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى له هذه الأركان الثلاثة. هذه الأركان الثلاثة إذا توفرت، انتبه، هذه الأركان الثلاثة إذا توفرت ثم استعصى في المعركة فتح أو نصر إلا بأن يفجر جندي نفسه، هذا الأمر بهذا القيد على هذه الكيفية بهذه الشروط هي التي وقع فيها خلاف بين العلم. أما العمليات التي نراها اليوم، إنسان يفجر نفسه في صالة أفراح، يفجر نفسه حتى لو كان مع العدو لكن دون دراسة، هذا أمر مرفوض في وجهة النظر العسكرية. لي دراسة منشورة نشرتها من 15 سنة، قرابة 15 سنة، حول هذه المسألة، وأصلت وفصلت ودرست المسألة قبل أن أدرسها لأسقط الأحاديث والآثار عليها. لا بد من معرفتها معرفة عند العسكريين، فلا بد أن تقرأ وأن تكيف تكييفا صحيحا عند أصحاب الخبرة. فالعمليات العسكرية في الكتب العسكرية، يعني في الدراسات النظرية في العمليات العسكرية عندهم، يقولون هذه عمليات تسمى بعمليات وخز الدبوس. ما معنى وخز الدبوس؟ قالوا الدبوس لا يقتل من أمامك، لكن الدبوس إن طعنت غيرك بدبوس أنت لا تقتله لكنك تثوره، يثور يهيج فيفقد أعصابه. فعمليات الانتحارية الفردية إذا لم تكن ضمن سلسلة ترتيبات عسكرية من خلال قيادة ومن خلال أنه انهاج، فماذا يمكن أن تكسب عند هيجانه، وكيف يمكن أن تعالج ردة فعله وأن تأخذ أكبر الخيرات في أقل التكاليف وأقل الأوقات وألا تهدر الطاقات. هذه المسألة هي المسألة التي يتكلم فيها الفقهاء والتي وقع خلاف فيما بينهم مع اتفاقهم أننا إن وجدنا أي سبيل دون اللجوء إليها فهي محرمة، ومع اتفاقهم أنه لا يجوز أن نقدم عليها دون إذن أمير الحرب، الأمير الميداني، يعني لا بد من إذنه. ثم لا بد من يقين أو غلبة ظن قريبة من اليقين أن مثل هذه العمليات تأتي بثمار ولا يوجد لها بديل، لا يوجد بديل لمثل هذه الثمرة. وما عدا ذلك فالأصل في النفس أن تحفظ، وإذا النفس يعني قتلت فلا يجوز للمسلم أن يقتل أخاه ولا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه. فإن وقع القتل فكما أسلفت في الحالة الأولى، فإنما يكون الاقتحام بالنفس ويكون القاتل الكافر للمسلم لا النفس، لا أن يقتل الإنسان نفسه. فهذه المسألة الآن تصورناها، وهذا فيض من غايد وقليل من كثير كما يقولون، بهذه القيود وبهذا التصور يمكن أن يقال أن العمليات التي فيها اقتحام بالنفس بيد المسلم بيد نفسه بيد المقتحم، هذه التي وقع فيها الخلاف، ومن جوزها فإنما جوزها في أضيق الأحوال وعند الضرورات. أما أن كما قلت لكم العمليات الفردية التي لا تكون ضمن سلسلة إجراءات عسكرية، فهذا ما يمكن لأحد أن يجوزها. لا يمكن لإنسان يفهم مقاصد الشريعة ويفهم عظم قتل الإنسان نفسه، لا يمكن لمن شم أنفه رائحة الفقه أن يجوز مثل هذه العمليات، ولا سيما لذلك الشباب الطائش، ذاك الشباب المتحمس، ذاك الشباب المتعجل. لعلك لا تتهمه في نيته، ولكنك تتهمه في تفكيره وفي حماسته وفي إقدامه الذي ليس منضبطا بضوابط شرعية معتبرة عند العلماء. إذن أظن أننا بمثل هذا نكون إن شاء الله قد ألممنا بكليات وأمور مهمات وضوابط فيها فوائد إن شاء الله تعالى. أخ يقول: ما حكم من علق عين أو منظر أزرق، أو هو يقول أزرق أنا أقول أو أخضر أو أحمر، لا فرق باللون، لكن الذي درج عند الناس الأزرق، الذي درج عند الناس الأزرق للأسف الكبير. لو أنك خرجت الآن من المسجد وتفقدت سيارات الناس لوجدت جل الناس إلا من رحم الله. أنا أتكلم جل الناس يعني جل المصلين، كثير من المصلين مشركون لكن شركا أصغر لا يخرجهم من الملة، والحمد لله أن علمائنا يعذرون بالجهل. الحمد لله علماؤنا يعذرون بالجهل. واحد واضع مصحف، صورة شكل مصحف، ليس هو مصحف، لا يمكن أن يقرأ فيه، شكل مصحف وضعه أمامه، ليش عامله؟ قال تبرك فيه، هذا مشرك. إذا هذا يظنه أنه يأتي بخير، بعضهم واضع في أسفل سيارته حذاء صغير أو خرز أو كف أو ما شابه، ويعتقد أن هذا ينفع أو يضر. فمن اعتقد أن شيئا ينفع أو يضر لذاته فهذا مشرك، أشرك بالله جل في علاه، هذا أشرك بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج أحمد في المسند وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. الرقى التي لا تفهم ماذا يتمتم الراقي، تذهب عند واحد يقرأ على ولدك أو على ابنتك أو يرقيك من مرض أو من عين أو من سحر، سواء خيل إليك أو تحققت أن فيك سحرا أو عينا، فيبدأ يتمتم ويبدأ يرقيك بكلمات أنت لا تفهمها وهو لا يسمعك، ولعله يرقي بكلمات فيها ذكر الهرموش وخرموش وما شابه من أسماء الجن، وهذا شرك بالله جل في علاه، هذا شرك. الرقى والتولة والتمائم، هذه تميمة، تعلق تميمة في بيتك في سيارتك، تعلق خرز في على جدار البيت، فهذا شرك. إن الرقى والتمائم والتولة، التولة شيء يصنعه صلى الله العافية من يتعاملون مع الجن من السحرة والكهان، يصنعه ليحبب بين الرجل والمرأة. يعني بعض الناس، بعض النساء تذهب للساحر أو للكاهن، ترى أن زوجها يعني تسمع بوادر أنه يريد أن يتزوج عليها، أو بينهما مناكدات أو مشاكل أو مشابه، فتذهب لساحر أو لعراف وتطلب منه أن يصنع لها شيئا لتصبح محبوبة عند زوجها، أو العكس. أو امرأة تريد أن تتزوج آخر وهي ليست زوجة، فتذهب للساحر ليحببها لفلان حتى يطلبها وحتى يتزوجها. هذا يسمى عند العلماء تولة، هذا يسمى تولة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرقى بغير العربية والكلام بغير الأذكار من الآيات والأحاديث، الرقى بالكلمات الأعجمية أو بالكلمات العربية المقطعة والكلمات التي لا تفهم عربية، لا تستطيع أن تفهم عبارة، تسمع كلمات وأحرف ولكن لا تستطيع أن تفهم عبارة، فهذه الرقى المرادة بالحديث الرقى والتولة والتمائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها شرك، وصدق الله، قال الله عز وجل في سورة يوسف قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هو مؤمن ومشرك، هو مؤمن بالله لكن يقينه ضعيف وتوكله واعتماده على ربه ضعيف، والناس سبحان الله بين مفرط بين جاف وغالب، بين مفرط ومتسائل. انظر مثلا إذا احتجت إلى الطبيب أو إلى الدواء، قلة من البشر من يربط قلبه بالله ويأخذ بالأسباب، وقلبه غير مرتبط بالسبب، قلبه مرتبط بمسبب السبب. إذا شاء الله جل في علاه أن يبطل الأسباب في باب المعجزات والكرامات حتى يبقى قلبك معلقا بالله. نار إبراهيم ما حرقت، صحيح؟ فالله أبطل الأسباب، لماذا؟ حتى يعلق قلبك بمن؟ بالمسبب، بالأسباب. فنحن الآن بين طرفين نقيض، بين غالي ومتساهل، واحد درويش على البركة لا يأخذ بالأسباب، يتركها ويزعم أن هذا هو التوكل، وهذا ليس هو التوكل. وصنف آخر مادي يعتمد اعتمادا كليا ولا يشعر أن قلبه قد تعلق بربه وأنه توجه إلى الله وشعر أنه يحتاج أن يدعو في مثلا الثلث الأخير من الليل، أو إن كان صائما يدعو لولده أو لزوجه أو لابنته. فالمسلمون للأسف بين هذا وهذا. ولذا من بديع كلمات بعض المحققين من أهل العلم قالوا من اعتمد على الأسباب فقد كفر، ومن أهملها فقد جن. الذي يهمل الأسباب مجنون، والذي يعتمد عليها كافر. والمطلوب نتجنب هذا، نتجنب هذا، نعتمد على الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا. وهكذا، هل يجوز لي أن أدخل ابنتي في نادي كاراتيه وعمرها الآن 8 سنوات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول موروا أولادكم بالصلاة وهم إيش؟ وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. قال أهل العلم من 7 إلى 8 تدريب، تدريب. ابن 7 تقول له يا ابني توضأ، يا ابني استنجي، يا ابني ما لك أن تصلي وعورتك مكشوفة. ابن 7 يبدأ الأمر. وهل الأمر بالأمر أمر؟ نعم، الأمر بالأمر أمر، إلا إن قامت قرينة دلت على أن المأمور مرفوع عنه القلم. فالأب إن قصر والولد لم يبلغ ومرفوع عنه القلم، فالوالد هو الآثم والولد ليس بآثم، الوالد هو الآثم. فالواجب على الوالد بنت 8 سنوات أن يحسسها أنها عورة، وكلما كبرت البنت أن يشعرها أنه الواجب عليها يبدأ بغطاء الرأس، ثم يبدأ بأن يحسسها أنها عورة، حتى إذا بلغت 10 حينئذ تصبح بنت 10 بنت إيش؟ بنت مأمورة، تضرب على الصلاة وولد 10، ويصبح يهيأ 10. بدأت مخايل البلوغ من 10، بدأت تنطبع الصور، صور العورات في ذهنه. والولد أو البنت إذا انطبعت صورة عورة في ذهنه فإن هذا يؤثر على سلوكه عند كبره. والأصل في الابنة 10 مع حصول الإدراك أن يزرع في نفسها الحياء، والولد أن يزرع في نفسه الغيرة على العورة. ولما فقدنا حياء النساء وفقدنا غيرة الفحول من الرجال أصبحنا نشاهد ما ترون في أسواقنا وفي شوارعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد الصيف أوله نسأل الله الرحمة، نسأل الله عز وجل الرحمة. فالبنت الثمان هذه بنت يعني أنت واجب عليك، يجب عليك شرعا. ثم البنت قوة بدنها ماذا تحتاجه؟ البنت ماذا تحتاج لي إلا إذا كما قالت بعض الفاجرات في بلادنا قديما، قالت الأصل المرأة كالرجل، وإذا جاز إذا جوزنا الرجل يتزوج أربعة لازم نجوز المرأة تتزوج أربعة، وإذا الرجل بده يبقى يعرض علينا قوته بعضلاته إحنا بناتنا بنعلمهم كاراتيه وبيصيروا زي بعض، بيصير الذكر كالأنثى، فجور وجنون وخروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ابنك علمه القوة، ابنك علمه القوة، بس ابنتك ما تحتاج القوة، ابقيها في ذلها وفي نعومتها. ما أجمل البنت تبقى في دلالها في نعومتها، ما تفكر بالعنف والقوة. البنت ما ليس هذه طبيعتها، ما خلقها الله لهذا، فالابنة لا تحتاج لهذا. الأعجب أن يكون السائل عنده ولد قد أهمل هذه التربية الجسدية له ويفكر بتربية البنت التربية الجسدية. ربي ولدك على هذه التربية الجسدية القوية، هذا أمر حسن. عمر يقول وشاع وذاع عند الناس أن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ليس كذلك، إنه من كلام عمر، قال علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، وركوب الخيل هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من قول عمر رضي الله تعالى عنه. فلا بأس يلحق بها بهذه الرياضات، وهذه أبرك الرياضات، ما يوقح الأبدان ويقويها ويجعل الإنسان الولد الجميل الذي ليس بناعم، مش ناعم، خشن، رجولة، تمعددوا وتخوشنوا، كتب عمر لعتبة من فرقد وليه على الكوفة، كن قويا كن خشنا الرجال. أما المرأة تبقى في دلها وتبقى في نعومتها وما شابه، والله تعالى أعلم. أيهما أفضل لطالب العلم، أن يتلقى صنوف العلم بنظام المستويات أم يبدأ بعلم حتى يكمله ثم ينتقل إلى غيره؟ إخواني العلم يحتاج إلى وقت وزمن، المعلومات تحتاج تبقى في الداخل تتفاعل ويبقى تتأمل، فالعلوم تحتاج إلى أوقات، تحتاج إلى أستاذ وإلى مرشد العلوم. ولذا من الخطأ الشنيع أن تتخصص في علم وأن تنمو فيه نموا ظاهرا بارزا على حساب باقي العلوم. العلوم جميعها فيها صلب وفيها ملح، فما ينبغي للمبتدئ في الطلب أن ينشغل بملح علم تقدم فيه وهو جاهل لصلب علوم ومسائل كلية، وهو جاهل بمسائل كلية في علوم أخرى. إذا الأصل في العلوم أن تتعلم الكليات في العلوم، أن تتعلم كليات العلوم، وأن تتجول في جنات معروشات وغير معروشات من جميع أصناف العلوم، وأن تنتقل من علم لعلم، ستجد مناديا يناديك من أعماقك هذه جنتك فليخط رحلك فيها، وأن تتقلب بين أنواع العلوم. أما الدراسات الأكاديمية المعاصرة اليوم، قد يجد الإنسان نفسه قد حمل درجة البروفيسور ودرجة الأستاذ الكرسي التي يسمونها في العلوم الإنسانية في جزئية من علم، وهو في بعض العلوم جاهل كسائر عوام المسلمين. هذا قبيح، هذا قبيح جدا. لما كان الناس يدرسون على المشايخ كانوا ينمون في جميع العلوم، ثم يكون المجال أمامهم فسيحا يتسابقون، فهذا يسبق في اللغة، وهذا يسبق في التفسير، وهذا يسبق في الحديث، وهذا يسبق في الفقه، وهذا يسبق في الأصول، وهذا يسبق في التاريخ، وهكذا. أما لا تقرأ إلا فنا وأن تنشأ عليه فليس هذا بحسن. أخ يقول يضطر طالب العلم في كثير من الأحيان إحضار زوجته وطفلهما لحضور دروس العلم، ولكن الطفل يشكل بعض الإزعاج في مصلى النساء فتتعرض زوجته لانتقادات كثيرة ولا يستطيع ترك زوجته وحدها في البيت، فما الحل؟ ممكن أن تربط بين درس العلم وصلة الرحم، هذا حل من الحلول. يمكن أن تضبط أولادك بتربية فيها يعني تأكيد وعزم على معرفة المسجد وأحكام المسجد، وهذا حل كما يقولون حل للمشكلة من الجذور والأصول. يمكن على أسوأ الحالات أن ترتبط معنا في موقع وزوجتك في البيت وتسمع درس العلم. اليوم وسائل الطلب كثيرة، والحكمة بالغة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. فالنبي قال طلب العلم فريضة مبتدأ وخبر، ولم يذكر الوسيلة. وإن كانت أبرك الوسائل الجثو على الركب وحضور مجالس العلم في المساجد، فهذا أحسن وأأمن وأفضل وأبرك طريق وأسلوب، وهو الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون والعصور في العصور المفضلة. هل هناك كتب في العقيدة وغيرها للأطفال من 5 إلى 10 سنوات نبدأ يعني ندعهم يقرؤون حتى نرسخ فيهم العقيدة الصحيحة؟ ماذا تنصحون في هذا المجال؟ فاليوم المدرسة والتلفاز والشارع والأصحاب كلهم يربون الأطفال مع الوالدين. وسائل التربية إخواني 4، وعلى الآباء أن يعلموا ذلك وأن يفهموا وأن يقدروا وأن يعلموا أنهم في معركة عنيفة وعنيفة جدا، وقد أجمع العقلاء والمفكرون أن الحرب اليوم حرب باردة، والحرب الباردة الحرب التي تكون ضروسا وأنت في بيتك، والناس لها قتلى وجرحى، وهي حرب الإعلام. والناس إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، قتلى لا حياة فيهم، وإن كانوا يأكلون ويشربون ويتنفسون، على وجه أصبح الإعلام يلغي حقائق مقررة في الكتاب والسنة. وأصبحت في وقت الفتن والأزمات العاصفات تخشى أن تقول للناس ما في كتاب الله. تفقد تجد. فالإعلام في التربية وسائلها 4. الولد في أول تنشئته لا يعلم إلا أبويه، وهذا يحتاج إلى التربية بالقدوة. مجرم ذاك الأب الذي يدخن ويقول لابنه لا تدخن، ففعلك في نفسه أبلغ 1000 مرة من قولك. في التربية الفعل أبلغ من القول. إذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية أمر الصحابة أن يتحللوا، ما تحللوا، قال لهم تحللوا نرجع، ما في عمره، سنرجع إلى المدينة، ما أطاعوا. فأصاب النبي هم، فشاور أم سلمة وكانت معه في العمرة، وكانت أم سلمة امرأة عاقلة حصيفة، فماذا أشارت عليه؟ تحلل واركب الناقة وارجع، ما تأمر. فتحلل وركب الناقة فرجع، فاضطروا أن يتحللوا وأن يلحقوه. فالتربية في الميدان المكشوف لا يصلح فيها الكلام، لا يصلح فيها الكلام. لذا قالوا في قواعد التربية، احفظ عني بارك الله فيه، قالوا: حال رجل في 1000 رجل خير من وعظ 1000 رجل لرجل. قالوا حال رجل، أثر حال رجل في قدوة في 1000 رجل خير من وعظ 1000 رجل لرجل. لكن الولد لا يبقى فقط لا يعرف إلا أبويه، والذكر أكثر من يتأثر بأبيه، والأنثى أكثر من يتأثر بأمها. هنالك بيئة، الحارة والأصحاب، ثم المدرسة، ثم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. هذه 4 وسائل في التربية. وهذه المسائل الأربعة تؤثر وفي الصغير والكبير. وكلنا نحن الموجودون بما فيكم الذي تسمعون صوته كلنا متأثرون بهذه الوسائل. فالسعيد من خلص الخير وترك الشر. لذا ما نستطيع أن نقول اليوم إن والله النت حرام على الإطلاق والفضائيات محرمة على الإطلاق ونقول التلفزيون حرام على الإطلاق، ما نستطيع أن نقول هذا، وإلا انكمشنا وإلا ضعنا ذبنا في المجتمع. فالواجب علينا أن نجاري هذه الوسائل وأن نخلص الحق فيها. ولذا نحن نقول للآباء، وأرجو من كل أب أن ينتبه، الذي يضع النت عنده والفضائيات دون أي رقابة هذا خائن لأولاده، هذا خائن لرعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. هذا الأب الذي عنده النت وعنده المشاكل هذا غاش للرعية، كل له رعية. فالواجب عليك أن ترقبه، أن ترقب أولادك، لا تتهمهم، أنت مربي والمربي يحسن كيف يرقب وكيف يتعامل وكيف يصحح الاعوجاج. ولذا الأطفال يجب أن تعلمهم بالتلقين. كان علماؤنا السابقون يلقنون الصغار، وقد قال بعض السلف وبعضهم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مما لا أصل له، قالوا الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. والعلم عبارة عن عقد نكاح بين الفهم والحفظ، فإذا أدخلت فهما على محفوظ تولد علم، لأن المحفوظ تلجلج في جنبات الإنسان فترة من الزمن، فإن أدخلت عليه فهما تولد علم. فعلماؤنا السابقون كانوا يلقنون أبنائهم وهم صغار، ثم يفهمون وهم كبار، فتكون العلوم عندهم محضورة منظمة مرتبة. فالصغير ليس لك معه إلا التلقين، ومتى اتسع خيال الصغير ينبغي أن تنسيه ما ينقضح في خياله. الكفار يعرفون طبيعة الصغار. أنا أسأل الآن، ألا ينبغي لكل والد يسأل نفسه لماذا الصغير يتعلق بصور الكرتون وصور متحركة؟ لماذا؟ لأن خياله واسع، الصغير خياله واسع، والصغير عنده مقدرة أن يحفظ القرآن وأن يحفظ الصحيحين. يعني أرسل لي بعض الإخوة من قريب يعني فيديو على الجهاز، وهو على جهاز الآن، مقابلة مع ولد صغير يحفظ القرآن الكريم بالعربية بالقراءات السبعة، ويحفظه بالإنجليزية وبالفرنسية، ويحفظ المصحف ويعرف كل آية في أي صفحة وما هو رقم الآية في السورة. ولد صغير بعد ما وصل سن البلوغ. هذا ليس هو يعني متفرد بهذه الملكة وبهذه القدرة، كل ولد صغير عنده هذه المقدرة وزيادة. كل الصغار عندهم ملكات، عندهم خيال. قوة خيال الصغار أملأناه بصور الكرتون، والأعداء ملأوه بصور الكنائس وأجراس الكنائس وحب الكلاب. كل صور الكرتون فيها كلاب وتعلق بالكلاب على وفق يخالف الشريعة. يدرسون الأمور حتى الغرام، وأن يضم الصغير الصغيرة في صور الكرتون وأن يقبلها. هذا ليس له تنشئة، هذا له تنشئة، هذا له أثر في تنشئته. وأقول دائما في هذا المقام، قرأت مقالة لبروفيسور في علم التاريخ من دار القاسمي من الخليل، ونشرها في بعض المجلات العلمية المحكمة في الكويت، يقول: وقفت على كتيب أن مجموعة من اليهود درسوا فترة صلاح الدين الأيوبي، وقالوا الغاية من الدراسة أننا نعلم أنه صلاح الدين لابد أن يظهر، لكن لابد أن ندرس ما هي الأسباب التي كونت ظهور صلاح الدين، فلابد أن نجفف أسباب ظهوره حتى لا يظهر مرة أخرى، فالهم أن ندرس فترة صلاح الدين. قال: درسوا صلاح الدين، قال: درسوا، اسمع لتفهم أن الأمة التي تسود هي أمة العلم، والله عز وجل لا يحابي أحدا، من سلك سنن الله وعلم قام ونهض. فيقول: حتى اليهود درسوا فترة صلاح الدين، درسوا الأهازيج التي تنوم الأمهات الأولاد عليها، وقالوا لهذه الأهازيج دور في ظهور صلاح الدين. الأم لما تنيم الولد إيش تقول له؟ ماذا تقول له؟ هذا له أثر في شخصية الإنسان. قال: حتى درسوا نداءات الباعة في الأسواق، البياع في السوق اللي كان ينادي عيش نادي، هذا له أثر، تعرف المجتمع من خلال هذه النداءات، تعرف قيمة الناس. أنت لما تعرف الصحابة، قيمة الصحابة، إذا أردت تعرف الصحابة وتدين الصحابة، تسمع أخبارا من هنا وهناك، تستطيع أن تحلل شخصية الصحابة. الصحابي لما كان يخرج لعمله في الصباح، ماذا كانت تقول له الزوجة؟ يا أبو فلان، يا أبا فلان، اتق الله فينا، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار جهنم، إياك أن تطعمنا حراما. مثل النسالة تماما، مثل النسالة تماما، لا فرق بيننا وبين نسائهم. الصحابي التاجر الذي يبيع في السوق، لما يبيع فيأتي زبون وثالث ورابع، يقول: أنا بعت وعندي ما يكفيني، أخي لم يبع، اذهب اشتري من أخي. هذه أخلاق الصحابة رضوان الله تعالى عليه، هذه أخلاقه. فأن تعرف نداءات الأسواق، تعرف الناس من نداءات في السوق. فالأولاد هم كما ذكرت لكم بين أربعة محاور في التربية: المحور الأول الأسرة، لكن الأسرة لا تكفي، فالسعيد من صنع صحبة لأولاده، وما أجمل صحبة المسجد. تحضر ولدك للمسجد ليس من أجل الصلاة فقط، وإن كانت الصلاة من أهم الأشياء، حتى يتربى في المسجد، وحتى يتعرف على أصحاب الخلق وأصحاب الدين ممن هم في عمره في المسجد، وكذلك في المدرسة. ثم الوسائل نحتاج أن نستثمرها، وإن كان الإعلام الإسلامي للآن ضعيف، الفضائيات ضعيفة، لم تؤدي عشر معشار الواجب عليها، وهي في الأحداث الجسام تدور مع الإعلام اليهودي الموجه من اليهود، تؤثر عليها الأحداث الجسام وتسوق على نفس النغمة، ولا يوجد من يوصل ومن يتكلم بالنظرة الشرعية الحقيقية. وليست الأمور عنا ببعيد، أحداث مصر وأحداث سوريا وأحداث ليبيا وأحداث تونس إلى آخرها. فبقي الإعلام المحطات الفضائية تنادي كما ينادي المحطات اليهودية، محطة الجزيرة والمحطة العربية وما شابه. وكل عاقل يعلم أن الإعلام العربي قبل غيره موجه من يهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نقول في من يكون أحد أظافره طويل وبالأخص أظفر يده الصغير؟ ماذا تقولون في هذه الظاهرة خاصة، ولا سيما إن رأيناها عند المصلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ما صح عنه عند مسلم، يقول: خصال الفطرة عشرة، ومن بين خصال العشر الفطرة تقليم الأظافر، وهذا في حق الذكر والأنثى. فالإنسان لا يرتاح، الإنسان السوي الذي هو على الفطرة وعلى الصبغة التي صبغه الله عليها، لا يرتاح إذا كان له أظافر طويلة، كما أنه لا يرتاح إذا حلق لحيته، كما أنه لا يرتاح إذا طال شاربه، كما أنه لا يرتاح إذا لم يأخذ من شعر عانته أو من شعر إبطه. فهذه كلها خصال فطرة تريح النفس البشرية. وأنا أظن أن من أسباب الأمراض النفسية هذه الأيام البعد عن خصال الفطرة. فمن أحسن وأنجع وأسرع العلاجات للأمراض النفسية المحافظة الدائبة الدائمة على خصال الفطرة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. خصال الفطرة انتقاص الماء، لما الإنسان أجلكم الله يتغوط يغسل ذاك المحل، هذا خصال الفطرة. الكافرات نسأل الله الرحمة عند الفجور والزنا لا تستطيع أن تزني إلا بعد أن تغتسل، لأنها والعياذ بالله كما يقولون من الخارج رخام ومن الداخل سخام أجلكم الله كما يقولون. أما المسلم والمسلمة، المسلم والمسلمة يحافظ على خصال الفطرة، يحافظ كلما بال وكلما تغوط نظف نفسه، هذا يريح النفس البشرية. كذلك تقليم الأظافر، تقليم الأظافر هذا تشبه بالدواب، تشبه بالحيوانات أجلكم الله. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية: إنما جاء الشرع ليحقق مقاصد كلية ثلاثة، الأولى أن ألا يتشبه الإنسان بالحيوان، والثانية ألا يتشبه المسلم بالكافر، والثالثة أن يحافظ على فحولة الذكور وعلى نعومة الأنثى، ولا يجعل الذكر كالأنثى. الشرع يتقصد أن الذكر فحل قول والأنثى دل ونعومة. لذا ما أهنأ أن يأتيك بنت جميلة، لو جاءك ولد مش جميل أمر حسن، لو الذكر مش جميل أمر حسن ليس بسيء، لكن بنت مش جميلة مشكلة، بنت ليست جميلة مشكلة. فالبنت تكون ذات دل وذات نعومة وذات جمال، والولد هو كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، معترك الحياة الصعب والقتال، والمعترك الصعب في الحياة للرجال وليست للإناث. وكم أشقى الغرب بالمرأة، فتاجروا في جسدها وفي أنوثتها وأججوا الشهوات وضيعوا الأسر وضاعت الأخلاق. ومن يعني يعش أو يزر ديار الغرب يدرك ذلك جيدا. ما حكم البساق؟ هل حكم البساق كحكم النخامة بأنه لا يجوز أن يتنخم إلى جهة القبلة؟ قلت لكم حديث عند ابن حبان والحديث صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تنخم جهة القبلة جاء يوم القيامة ونخامته بين عينيه. بعض الناس في المسجد الله يجلكم يفتح مثل هذا المسجد، هذا الشباك أو ذاك الشباك يكون في جهة القبلة، وهو في المسجد يتنخم جهة القبلة. القبلة تعظم، لا بأس أن تستدبرها، لا بأس أن تستدبرها. أنا الآن مستدبر القبلة، وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم وهو في بيت العزة وقد استدبر القبلة. الخطيب يستدبر القبلة ليواجه الناس، أنا الآن مستدبر القبلة لواجهكم. ما أقبح أن الخطيب يواجه يستدبر القبلة يواجهكم، واحد من المصلين يستدبر القبلة يستدبر الإمام. بعض الناس يجلس حتى يتكي على حائط على اسطوانة المسجد فيستقبل يستدبر القبلة يستدبر الناس، هذا أمر قبيح وهذا ليس بحسن. فالشاهد أن القبلة تعظم، فلا يجوز أن تبول تجاهها، ولا يجوز لك أن تتنخم، والله تعالى أعلم. من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. هل هذا حديث؟ من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذى الله ومن آذاني فقد آذى الله. لا أستحضر شيئا فيه الآن، يحتاج مني الأمر إلى مراجعة، وأرجو من بعض إخواننا أن يراجعني لأجيب عليه في أول الدرس القادم بعد المراجعة. أخ يسأل فيقول: عندما يكون الزوج قد عاشر زوجته وكان في ذلك طفل ولكنه لم يذكر الدعاء، هل ذلك يؤثر على الأبناء أو تصرفاتهم؟ وإذا كان ذلك فماذا يفعل الزوج من أجل ذلك؟ أولا اعلم، علمني الله وإياك، أن في الشرع لا يوجد لمعدوم حق إلا للولد، فالولد له على أبيه حق وهو معدوم. إيش يعني معدوم؟ لم يولد، يعني لم يخلق. إيش لم يولد؟ لم يخلق، لم يخلق بعد. قالوا ما هي حقوق الولد وهو معدوم على أبيه؟ قالوا أولا أن يختار له أما صالحة، هذا مش غير موجود بعد. قالوا أولا أن تختار لولدك أما صالحة، ثانيا أن تأكل حلالا ألا تأكل الحرام، فهذا حق على، هذا حق لولدك عليك قبل أن يوجد الولد، قبل أن تتزوج، حتى ينمو دمك، حتى ينمو بدنك من حلال. ثم من حقه إن وطأت الأهل أمه ذكرت الله جل في علاه، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى أهله فقال بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا كتب الله الولد لن يضره الشيطان. بسم الله. أنا شربت الماء وقلت بسم الله. لو أن رجلا والعياذ بالله بيده خمر فقال بسم الله هل هو مصيب؟ ما معنى بسم الله؟ قالوا الباء متعلقة بشيء محذوف، بسم الله الباء متعلقة بشيء محذوف، تقديره المقام الذي يكون فيه الفعل. فأنا قلت بسم الله وشربت، يعني أشرب بسم الله، ولما يوضع الماء الطعام أمامي فأكل وأقول إيش؟ بسم الله. إيش التقدير؟ أكل بسم الله. ولما يطأ الرجل أهله ويقول بسم الله، ما معنى بسم الله؟ أنا أطأ يا رب بإذنك، صحيح؟ طب الزاني إذا قال بسم الله صادق كاذب؟ كاذب. فأنت تقول بسم الله، الذي يأكل الربا ويقول بسم الله صادق كاذب؟ هذا لا يأكل بسم الله. فأنت تقول بسم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كتب الله الولد لم يضره الشيطان، فإذا ما قال أو كان أكله حراما أو كان الوطء والعياذ بالله تعالى حراما، فالله عز وجل يقول لإبليس، الله عز وجل يقول لإبليس وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، شاركهم في الأموال وشاركهم في الأولاد، فكيف يكون الشيطان شريكا للرجل في ولده؟ آية صريحة ظاهرة. أول الشركة، فصام الشركة منذ أول النشأة، لذا قال عكرمة كما في السير، وعكرمة مولى ابن عباس تابعي جليل، قال إذا أتى الرجل أهله ولم يقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلا لف الشيطان إحليله على إحليل الرجل وجامع أهله معه، إلا لف الشيطان إحليله على إحليل الرجل وجامع أهله معه. فمشاركة أوسع من هذا، أن تطعم ولدك الحرام، أن تنشئه تنشئ الحرام، ألا تربيه على تعاليم الإسلام، ألا تعظم أمر الله عز وجل. اليوم في علم التربية يقولون الجنين يتأثر، ويمكن أن يحفظ القرآن، الجنين يمكن أن يحفظ القرآن، يتأثر بقراءة القرآن. فالخلاصة من فاته شيء فيتدارك الأشياء الأخرى من فاته شيء. تسمية الطعام والشراب إذا نسيت تقول بسم الله وله آخره، أما الجماع بعد النزع ما بقي أن تقول وله آخره، ما بقي أن تقول وله آخره. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال العبد وقد نسي بسم الله أوله وآخره على الطعام أو الشراب، قال إلا قاء الشيطان. لكن يمكن أن يستأنس بهذا ما ذكره الشراح، أن من تذكر بعد الفراغ، من تذكر بعد الفراغ من الطعام والشراب هل يقول بسم الله أوله وآخره؟ قال غير واحد منهم نعم له أن يقول بسم الله أوله وآخره، نعم له أن يقول بسم الله أوله وآخره، وهذا يؤثر على الشيطان. وبالتالي إن كان الأمر قريب عهد فللعبد أن يقول هذا الذكر، والله تعالى أعلم. ذكر الله عز وجل له أكبر أثر على الاستقامة. إذا بعض الصالحين كان يلقن ولده أن يقول الله يراني الله يسمعني، الذكر ضد النسيان. ومن أبرح بركات الذكر أن في الذكر تعميقا لمراقبة الرب عز وجل، والإنسان لا يعصي الله إلا إن نسي المراقبة، إلا إن جهل أن الله يسمعه وأن الله عز وجل يبصره. فمن كان على ذكر أن الله عز وجل بصير به سميع له فهو لا يعصي الله عز وجل البتة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي 5 دقائق. طب هات إيش عندك سؤال ولا أنتقي مما بين يدي. قال ما يحفظك هذه التسمية لمن قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان أمر بالكبار الصغار، فما بال الكبار الله يحفظكم الذين يئسوا من الحمل يعني ومن الإنجاب أيضا يقولون هذا. الذين كبروا بالسن ويئسوا من الإنجاب ولم يسموا عند الجماعة عند الوقت. قالوا ما لا يدرك كله لا يترك جله، وقالوا الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، فإن كان شيئا معسورا فلا يبقى إلا الميسور الكبير البركة الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة مع أكابركم، ممن شرح الله صدرهم لتعظيم أوامره وفاتهم ذلك في وقت شبابهم، وفات الأمر وكبر الأولاد ماذا يصنعون؟ الدعاء، الدعاء في الحديث، في الحديث أن دعاء الوالد لولده مستجاب. وما أقسى ذاك الأب الذي يرى له ابنه أو ولد شاردا بعيدا عن الله عز وجل ولا يدعو له. أحوج الناس لدعاء الوالد أبعدهم عن الله عز وجل، أحوج الناس. ما يعني إياك أن تدعو على أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء لا تدعو أحدكن على ولدها ولا على ماله فلعلها توافق ساعة استجابة، والحديث في صحيح مسلم. فلا يجوز للإنسان أن يدعو على، وإنما يدعو لي. فإذا فاتت التربية في حق من أقبل على الله متأخرا وفاتت ما ذكرناه من الآداب ومن الواجبات، فلا أقل من أن يلهج العبد بالدعاء. فإن لم ترى ثمرته في ولدك فلعلك ترى ثمرته في ذريتك. لذا المؤمنون عباد الرحمن ماذا يقولون؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لفتتان بل 3 لفتات في الآية. اللفتة الأولى ربنا هب لنا من أزواجنا، الأزواج وليس الزوجة، ثانية وذرياتنا، لم يقل أولادنا، الذريات المعدومون تشمل ذريتك إلى قيام الساعة. فلا دعوة إذا ما أصابت الولد لعلها تصيب ولد الولد، وإذا ما أصابت ولد الولد لعلها تصيب ولده ثم الذي بعده وهكذا. واللفتة الثالثة البديعة، اللفتة الثالثة البديعة في الآية: واجعلنا للمتقين إماما. من كان عنده خير للغير فينبغي أن يكون خيره أول ما يكون للأهل، فإذا أصبح الأهل هم قرة العين وأمنت النفس واستقرت فتقدمت فأصبحت إماما للمؤمنين. واجعلنا للمتقين إماما. متى يكون الإنسان إماما؟ النفس المطمئنة، النفس التي تربى في بيئة حسنة ما فيها اضطرابات نفسية. ترى إخواني لابن حزم كلام جميل في طوق الحمامة، يقول في قوة حب موجودة في كل نفس. تدرون أشق الناس، أشقى الناس في هذه الطاقة الذي لا يحب إلا واحد، سواء زوجة أب صديق، الذي لا يحب إلا واحد هذا دائما عنده أزمات نفسية. لكن من وزع هذه الطاقة مثل سيارة تشار رجلات، أعطيت الوالدة نصيبها وأعطيت الوالد نصيبه وأعطيت الأخ نصيبه وأعطيت الأخت نصيبه نصيبها وأعطيت الأولاد نصيبهم والزوجة نصيبهم، أصبح عندك أمن عاطفي، أصبح عندك أمن عاطفي، لا يوجد أزمات نفسية تعصف بك. فالسليم من وزع هذه الطاقة فأعطى كل ذي حق حقه، والله أعلم، وصلى الله